بسم الله الرحمن الرحيم. 47 كتاب المساقاة الشر. اف كتاب هذا بحث مساقاتك بخارني. مساقات صورة ويتشوانا دي بيجن دو ظلام. ظلام اكجبان هند دار قصبت هاي وان هندك ميوت هاي. افتشتن بيشتا ظلام اكدي جابتا دل دارو باري من بتن وفقلي جيتتن اتنف بينا منو تب. بيجنا بي مساقاة موضوع عمل سرفيتشتي. حديثة 1033 في حديثة ببحثة لك بكرنا آبه بما ديار بك. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح. جارك قدحك ترارك فنجانك فرداقك ومانك آبه أبي آبه كانه وغنبري عليه الصلاة والسلام هاتا إيناندن فشرب منه فغنبري صلاة خذ اللي بن هندك آب جي بخور. وعن يمينه غلام قوت قركك الرخ في غنبري بو صلى الله عليه وسلم يراصبه أصغر القوم اشخرك يبتكتن. والأشياخ متأذف عمر عن يساره الرخ في غنبري بو عليه الصلاة والسلام يكفل. فقال في غنبري عليه الصلاة والسلام قوت أبي كركي بتشيك يا غلام أي كركو أتأذن لي ألت لدستيدي دائما أن أعطيه الأشياخ از بی آفی بدم پیره میره یپ عمر. قال اوی کرکی گوت ما کنتو لی اوثیر بفضلی من که احدا یا رسول الله ابدا یا رسول خودی او آباش برمای ابدا از نادم کسا کش بلیخ از کسا که اختیار ناکم و چیتر لی ناکم اشخو. فاعطاه ایه پیغمبری صلی الله علیه وسلم اف آبها لف بيكور كيبتشي تشنكو الدست راسل.